الله يبدي قبل البيت. بس انا عارف مش عارف قبل والله لا بس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 15 من شهر الله المحرم في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 43 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة الشيخ محمد يحضر معنا وهيسيبنا ويمشي، ما بتحايل عليه بقالي سنة، بتحايل عليه بقالي سنة يجي ويقعد معنا، بس يلا خير. ويبدو أن الناس بتسمع كلامه عن كلامي، لأن أنا كررت الكلمتين اللي هو قالهم قبل الإقامة ده، كررتهم بنفسهم أكتر من مرة، اللي هو أنه الناس ما تقومش غير لما المقيم أو المؤذن يخلص الإقامة، وجبنا الدليل على كده. الحاجة الثانية إنه الناس تستغل الوقت ما بين الأذان والإقامة وتدعو، لأن الوقت ده مستجاب في الدعوة، وده وقت لا يعوض. أنا ممكن أقرأ القرآن في أي وقت، لو أنا يعني عندي ورد أقرأ في أي وقت، وممكن أكلم صاحبي في أي وقت، ممكن أقعد ساكت في أي وقت، لكن الوقت ما بين الأذان والإقامة لن يتكرر. الصلاة اللي هتروح بوقتها، فلا أنا أستغل الوقت. وقلنا الكلام ده، قلنا أن الحاجات اللي وقتها بيروح دي أستغل دي، فيها حاجات ممكن تستغل حتى لو في حاجات لها فضل أكبر. يعني قراءة القرآن هي أفضل الذكر، ومع ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة أولى من قراءة القرآن. لكن الفرق ما بين كلامي وكلام الشيخ محمد أنه كلام الشيخ محمد بيبقى ساعات على في وقت الحاجة، وأنا كلامي بيبقى في الدرس، في ميعاد الدرس، في وقت الدرس، منين ما بيجي بتكلم. لكن البيان في وقت الحاجة يثبت المعلومة عند الناس، وبيخليهم أكثر قابلية لاستقبالها وإن هم يعملوا بيها. وده دي طريقة الكلام النبوي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك موضعا يحتاج فيه إلى تنبيه إلا نبه عليه، وبالطريقة دي ما فيش ولا واحد من الصحابة ينسى اللي حصل. زي مثلا، ودي طريقة تربوية، يعني مش بس احنا بنتكلم في الدين، احنا بنتكلم في كل حاجة. يعني لما الابن الصغير يجي يعمل حاجة، ما جيش أنا بعد الهنا بسنة وأقول له أنت غلط في اليوم الفلاني، غلطت وعملت كذا، لا، أنا أقول له في وقتها. ليه؟ هتثبت في دماغه إن الحاجة دي الفلانية غلط وأبويا قال لي كذا وكذا. وزيها لما نتكلم في الحج مثلا، لما بنيجي وقت الحج، أنا لو اتكلمت في الحج دلوقتي، ما كتير مننا إذا كنتش أنا أصلا هنسى الموضوع، هنسى الحج، إلا لما يجي وقت الحج والناس تكون محتاجة إن الواحد يتكلم عن الحج. زي واحد بيتكلم عن قصة الحج، كيف فرض الحج وما هي أركانه، وأركانه دي بتدل على إيه، المعاني مش هتدخل دماغ الناس إلا لما تكون في أوقات الحج. أو الهجرة، الناس ليه بتتكلم في الهجرة في أول كل سنة؟ عشان هو ده وقتها، عشان الناس مرتبطة بذهنها إن هو ده أول وقت، فهتستفيد بالكلام أكثر. فده اللي فرق ما بين كلامي كان مرسل في وسط الدرس، إنه لا ما نقراش القرآن بعد بين الأذان والإقامة وندعي، أو ما نقومش غير لما المقيم يخلص الإقامة. كل الكلام ده كان في وسط الدرس. زي مثلا اللي أنا بعمله دايما، إنه أنا اتكلمت هنا مثلا عن ماذا يحدث لو الإمام انتقد وضوءه في أثناء الصلاة، يعمل إيه؟ قلنا هيطلع واحد مكانه ويروح يكمل وضوءه ويرجع، يستوضى ويرجع. الكلمة دي مش هتكون بنفس التأثير اللي هيحصل زي ما بيحصل، حصل معايا أكثر مرة هنا، وضوء انتقد وأنا بصلي، قمت جاي شد واحد ومطلعه وراح يكمل وضوءي وراجع مكمل الصلاة. مين اللي هيثبت أكثر؟ الفعل نفسه اللي هيفتكروا إن فيه فلان حصل معاه 1 2 3 4. زي برضو لما حصل والبنت تبولت على نفسها، وإحنا واقفين تصلي خدنا جنبه وكملنا صلاة، ده هيثبت في الذهن عن الكلمة اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت أو اللي قبلها في شروط الصلاة اللي هي طهارة المكان. المهم، هي كان هامش لازم يتقال، هامش هيكون مفيد إن شاء الله. لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وده من ضمن الأدلة الشرعية اللي بعض العلماء بيستنبوا لها كلام تاني. المهم البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. حصلت حاجة قدامك تنبه على طول، لو انت عارف ان فيها حكم شرعي او حاجة حتى تربوية عارف ان فيها كلام يتقال تنبه على طول. لو سبتها وجيت اتكلمت بعد كده مش هيكون ليها نفس التأثير وربما تنسى. نرجع بقى لموضوعنا الرئيس. احنا كنا بدأنا في المرة اللي قبل اللي فاتت عن الصلاة، قلنا ان الصلاة هقولها سريعا كده سردا، قلنا ان الصلاة هيتعلق بها ثلاث حاجات: شروط الصلاة، اركان الصلاة، سنن الصلاة. مثلنا كل حاجة ببناء البيت، الشرط مثلناه بانه هو الرخصة اللي انا باخدها حاجة لازم تكون موجودة بس مش هتدخل في الكيان بتاع الحاجة، بالكيان بتاع الصلاة. دي شروط. الأركان قلنا العاملة زي العواميد والبنى بتاع البيت نفسه اللي هو مش هيكون بيت إلا بيه. قلنا السنن، الحاجات بقى الزيادات اللي حوالين اللي أنا بزودها على البنى. قلنا مقابل كل واحدة شروط عندنا قدامها موانع، والأركان قدامها مبطلات، والسنن قدامها مكروهات. بدأنا بشروط الصلاة وقلنا أن عندنا شروط قسمين: شروط وجوب، من تجب عليه الصلاة، قلنا المسلم البالغ العاقل، وفي حق المرأة يزيد الطهارة من الحيض والنفاس. وشروط الصحة، متى تصح أو كيف تصح الصلاة، قلنا خمس شروط: الأول الطهارة، طهارة الشخص نفسه، طهارة من الحدث، من الحدث الأصغر والأكبر، وبعدين الطهارة من النجس، طهارة البدن والثوب والمكان، وقلنا ستر العورة، وقلنا استقبال القبلة، وقلنا ودخول الوقت. طبعا دخول الوقت طبعا ده شرط بالنسبة لبقية الصلاة المفروضة، وإلا السنة المطلقة لا ملهاش وقت. ده كده خلصنا شروط الصلاة المرة اللي فاتت. هندخل في المقابل بتاع شروط الصلاة اللي هو موانع الصلاة. المانع معناه هو ليه معنى كده اصطلاحي مش لازم نقول. المانع اللي هو بالبلدي حاجة لو كانت موجودة يبقى ما ينفعش، أو الحاجة اللي أنا الحكم بتاعي أو الحاجة دي ما تنفعش تكون موجودة. يعني مانع مثلا، خلينا نمثل بالبيت برضو، مانع ان انا ابني في المكان ده ان فيه بنا موجود مثلا، او ايه اللي يمنعني من ان انا ابني في المكان ده ان انا ما خدتش الرخصة، او ايه اللي يمنعني، نفس القصة هنا في الصلاة، ايه اللي يمنع الصلاة، او ايه اللي يضاد الصلاة. الحاجات الثلاثة اللي احنا انا اذكرها اللي هو بالعلماء بيقولوا في تعريفه: ما يلزم من وجوده العدم. يعني لو هو موجود يبقى الحاجة اللي انا عاوزها معدومة، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني لو هو مش موجود يبقى الحاجة اللي قصادها اللي أنا عاوزها مش لازم تكون موجودة. هاي الكلام هيفهم في وسط الشرع. موانع الصلاة عندنا ثلاثة. وموانع الصلاة بالمناسبة جزء من مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة زي مظلة كبيرة أو دورية، دائرة كبيرة، ومبطلات موانع الصلاة جزء من هذه الدائرة. يعني كل مانع مبطل. عندنا ثلاث حاجات موانع الصلاة: الكلام والأفعال الحركة يعني، والأكل والشرب. الكلام، الأفعال، الأكل والشرب. الكلام المقصود به اللي هو المبطل للصلاة يعني الكلام المتعمد من كلام البشر، سيان بالعربية أو بغير العربية، مفهوم أو غير مفهوم. يعني لو واحد جاب كلمتين على بعض وقالهم، أو حرفين على بعض وقالهم، عمدا تبطل صلاته، ولو حتى حرف واحد ويفهم تبطل صلاته، أو كلمتين ولا تفهم، أو حرفين ولا يفهم تبطل صلاته. أي حاجة غير أو خارج الصلاة من الكلام تبطل الصلاة. سيما بقى كالحرف حرفين، يعني في بعض في اللغة العربية الـ الـ الـ الـ الأمر من وعى يعي اللي هو يفهم، يعني عي عين وتحتها كسر، عي مش عين يه. الأمر من وعى يعني من من من وعاء عي. فعي لو واحد قاله هو في الصلاة هو حرف واحد، حرف واحد مع انه بس لو قاله في الصلاة تبطل صلاته، فما تفرقش هو حرف حرفين ثلاثة، المهم انه المهم انه كلام خارج الصلاة. طبعا ده غير القرآن والذكر والدعاء. معناها ايه غير القرآن والذكر والدعاء؟ انه في اي موضع قرأت القرآن او ذكرت او دعوت حتى لو ما جاتش السنة بكده فلا تبطل الصلاة. يعني العلماء بيقولوا لو انت خلصت التشهد والامام لسه ما خلصش، تقعد تعمل ايه؟ تذكر تدعو اي دعاء وتذكر باي ذكر. لو الامام مطول في القراءه والواحد مش حافظ وكرر كرر كرر الفتحه ولا السوره اللي حافظها ومش حافظ، هو اللي هو قال اللي حافظه قدامه حلين، يا اما يكرر يقعد يكرر لغايه لما الامام يركع او يدعو او يذكر كده باي ذكر باي دعاء. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهانا ان نقرا القران في السجود او الركوع، ده خارج الموضوع، بس في العموم الذكر والدعاء تجوز في اي موضع من مواضع الصلاه. طيب لو تكلم بالكلام هنفرق ما بين حالتين، العمد والنسيان. كان اقرا والامام بيقرا ومنع عنه ان انا اقرا والامام بيقرا، مش لا انا بتكلم في الصلاه السريه. نعم انا بتكلم في الصلاه السريه اللي هو انا قاعد واقف ما بعملش حاجه، خلصت اللي عندي ومش عارف اعمل حاجه ثانيه. لكن في الجهريه انا بستمع الى الفتحه، وهيجي معنا التفصيل بعد كده. احنا عندنا هنفرق ما بين حالتين، الحاله الاولانيه النسيان، ان يتكلم ناسيا او جاهلا او عن غير قصد، والحالة الثانية أن يكلم بقصد، عكس الكلام ده بقصد أو عالم أو ذاكر. الحالة الأولانية لو بالكلام نسيانا أو عن غير قصد أو جهلا، دي هنفرق ما بين الكلام القليل والكلام الكثير. لو كان قليلا عرفا لا تبطل الصلاة، يعني مثلا حصلت مرة والإمام بيصلي، أنا كنت مأموم والإمام بيصلي وغلط في الصلاة، فأنا قلت تلقائيا لا هي مش كده وأنا في الصلاة، لا مش كده، وده كلام مفهم وكلام واضح وكلام عربي، بس لا تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه جاء عن غير قصد، اللسان سبق به. زي مثلا واحد داخل البيت، أنت مش عايز يدخل، فأنت لسانك سبق معناه أنه ما جاش على ذهنك الكلام، ما مرش على دماغك الأول وبعدين عشان مر بالمرحلة الطبيعية، لا أنت النطق طبيعي على طول، لا ما تدخلش أو ما تدخلش. المهم الكلام القليل إن كان نسيانا أو جهلا أو عن غير قصد لا يبطل الصلاة، لكن لو كان كثيرا يبطل الصلاة. ليه يبطل الصلاة؟ لأنك خلاص ما عليتش صلاة، يعني إحنا عفونا عن الكلام القليل لأنه حاجة مش كثيرة، يعني حاجة مش هتأثر، لكن لو كثير هيبطل الصلاة. لو كان بقى ذاكر أو عالم أو لو كان ذاكر أو عالم وتكلم سيان بقى حتى لو كانت حرف واحد زي ما قلنا ويفهم تبطل به الصلاة. إحنا قلنا تبطل الصلاة بالكلام المفهم غير أذكار الصلاة أو قرآن الصلاة أو دعاء الصلاة. طيب وغير برضه اللي احنا امرنا ان احنا نقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، او التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما هو التسبيح ده فعل، التسبيح ده ده ده ده قول وخارج الصلاه، وانا اقصد بيه ما اقصدش الذكر، ده انا اقصد بيه ان انا نبه، لكن لا تبطل الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه. وهنا في فرق كبير ما بين انه انا ممكن اعمل حاجه بس النبي صلى الله عليه وسلم سمح لي بيها او الدين سمح لي بيها فمعليش اسم فيها. نفس الحاجه او شبهها تيبيكال، خلاص لو عملتها تبطل الصلاه او تبوظ الحاجه او واقفا. ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ما امرش بيها. الصلاه بالظبط، مثال الصلاه زي ما يجي معنا في الكلام في الاركان، الصلاه نفسها مامور بيها ومستحبه، والتعداد من او اكثر الركعات مستحب. لكن لو انا جيت واخترعت صلاه او صليت في ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصليش فيه، كده طائت في ذهني ان انا اصلي هأثم. طب هأثم عشان الصلاة؟ لا مش هأثم عشان الصلاة، هأثم عشان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في اول الكلام خالص ان الاعمال بيعتد بها بشرطين، الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة الشرع، ان يكون الشرع كده. واحد من الشرطين مش موجود العمل يبطل، لازم الاثنين يكونوا موجودين. فالتسبيح في للرجل اذا نابه شيء في الصلاه، نابه شيء معناه ايه؟ قدامه حاجه عايز ينبه عليها، حاجه مهمه عايز ينبه عليها. الامام نسى ركن اسف مثلا، او زي ما كنا مثلنا الست بتصلي وسايبه حاجه على النار وعايزه تنبه بنتها انك تروح، انها تروح تشوفها فتخبط على ايديها، او في واحد بيخبط وانت بتقول له ادخل، او بتقول له استنى عشان ما اخلص صلاه واجي افتح لك، فتقول. فالكلام ده كله انا بكل ده تنبيه، كل ده معناه كل ده داخل تحت من نابه شيء في صلاته، يعني عنده عاده عايز ينبه عليه. طبعا زي ما قلنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق هيكون بين الست وهي حاطه ايديها على صدرها، هتيجي بكف ايديها اليمين وتخبط بيه على على على ظهر الشمال، او العكس تخبط بالشمال على ظهر اليمين. كل ده سيان بقى زي ما قلت، سيان كان يقصد مع التنبيه التسبيح ولا ما يقصدش، لانه في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم سمح لك انك تقول سبحان الله اذا نابك شيء في الصلاه. ال ال ال ال المانع التالي من موانع الصلاه الافعال، قلنا الاقوال، ندخل على الافعال. الافعال عندنا قسمين، افعال من جنس الصلاه، من جنس افعال الصلاه، وافعال ليست من جنس افعال الصلاه. افعال من جنس افعال الصلاه زي زود سجود، زود ركعه، زود ركوع، كل الكلام ده كله لو كان عمدا، الكل لو كان عمدا هيبطل الصلاه، اي حاجه لو كانت عمدا هتبطل الصلاه في اللي فات واللي جاي. فالزايد من الافعال دي لو كان عمدا هيبطل الصلاه، ولو كان ناسيا او جاهلا لا تبطل، حتى لو زود ركعه كامله هيسجد بس للسهو وخلاص. طيب هنستثني من الزياده عن عمد، احنا قلنا الزياده عن عمد، زياده الافعال عن عمد هتبطل الصلاه، الا متابعه الامام. يعني ايه متابعه الامام؟ الامام هيعمل ركن زياده خلاص مسموح له هو فيه ومسموح لي انا ان انا اتابعه فيه. زي الامام لو سجد للسهو قبل ما يسلم، انا المفروض انا دخلت مسبوق، الامام صلى ركعه وانا دخلت في الثانيه او الثالثه ايا كان، والامام كان سهى في الركعه اللي انا ما حضرتهاش، فواجب عليه انه يسجد او يستحب انه يسجد للسهو على حسب النساء خلاص. فطبعا هيجي معانا في السهو ان الساهي عنده خيارين، اما ان يسجد قبل السجود او بعد، قبل السلام او بعد السلام. فالامام اختار ان يسجد قبل السلام، وانا ما ينفعش اتحلل او امشي، مش ما ينفعش في تفصيل احنا قلناه قبل كده، المهم ما امشيش قبل ما الامام يسلم. طب الامام هيسجد سجود وانا ما سجد وانا ما ما ما ما, ما, ما سهيتش معاه، انا دخلت بعد ما هو سهى، لا بس اسجد معاه. زي برضو الأئمة العلماء بيمثلوا بأن أنا لو دخلت بعد الركوع مع الإمام في الركعة اللي هو فيها، يعني ما لحقتش الركعة، كل الأفعال اللي بعملها دي زيادة، لأن هي ركعة مش محسوبة لي أصلا. يعني أنا دخلت هو بيقول دخلت هو سمع الله لمن حمده، ده كده أنا ضيع كده الركعة ضاعت عليا، مش لازم أروح أجيبها تاني. فالقيام والسجود والقيام والقعود والسجود كل ده زايد بالنسبة لي، بس تجد فيه متابعة الإمام مع ان انا عامله عمدا، لكنه لا يبطل الصلاه. ده القسم الاولاني هو من جنس افعال الصلاه. القسم الثاني ليس من جنس افعال الصلاه، ده هفرق ما بين القليل او المامور به والكثير. لو كان كثير هيبطل الصلاه، ليه؟ لانه مخالف الصلاه. انت واحد، احنا طبعا المقياس في القليل والكثير العرف، قلناها قبل كده، لو واحد شافك وانت بتعمل الفعل ده هيقول عليك بتصلي ما تصليش في العرف بتاع الناس. لو قال عليك بتصلي يبقى انت كده لسه في الصلاه، لو عرف الناس، عرف العموم مش عرف واحد بس اللي قال، لا الناس كلها متعارفه على ان الشخص ده لو عمل الفعل الفلاني يبقى صلاته لا تبطل، خلاص. لكن لو صلاته تبطل، لو هم متعارفين ان صلاته تبطل يبقى ده من الكثير الذي يبطل الصلاه. طيب ده اذا كان كثيرا. اذا كان قليلا او كان مامورا به، يعني ايه قليلا او مامورا به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بقتل الحيه والعقرب في الصلاه، امرنا بقتل الحيه والعقرب في الصلاه، وامرنا ان ندفع المار بيننا بين يدينا في الصلاه. لو الواحد زي ما قلنا المره اللي فاتت او اللي قبلها، لو الواحد مر من قدامي ادفعه ابعده، ما دي حركه زياده عن الصلاه، ودي مش من الصلاه، مش من الصلاه. وقتل الحيه والعقرب مش من الصلاه، لكنه مامور به فلا تبطل صلاته به. وزي مثلا او المسموح بها، مامور بها او مسموح بها، زي مثلا حمل الصغير اثناء الصلاه، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل زينب، حمل زينب في الصلاه، زينب بنته او بنت ربيبته في الصلاه وهو بيصلي، كان لما يسجد يضعها ولما يقوم يحملها. النبي صلى الله عليه وسلم سمح في انه الواحد يسجد يركع قبل ما يدخل الصف ويكمل لغايه الصف ماشي، ده مسموح فيه. لو واحد، وده طبعا لو واحد مثلا لقى مكان فاضي قدامه وهو في في في, في الصف الثاني يطلع يكمل للصلاه. عشان كده العلماء قالوا ما كان في مصلحه الصلاه لا يبطل الصلاه، حركت ديت ولو تعدت 3 4 خطوات لا تبطل الصلاه. زي مثلا الاشاره، قلنا قبل كده سيده عائشه لما دخلت عليها واحده من التابعات تقريبا او واحده من الصحابيات، وكانت واحده من الصحابيات وكانت تصلي وطولت في الصلاه، فسالتها انتوا بتصلوا ليه او ايه؟ فسيده عائشه وهي في الصلاه اشارت الى السماء فقالت ايه، يعني في علاء، في ايه، في معجزه، في مشكله، في حاجه، فاشارت براسها ان نعم. ده كله لا يبطل الصلاه. انا لو انا في الصلاه مثلا وعايز انبه حد الحاجه بعنية، انبهه بعنية، كل ده يبطل. اي فعل قليل لا يبطل الصلاه. خلع النعلين لا يبطل الصلاه، خلع الرداء لو كان خفيف مش محتاج شغل، يعني حاجه زي عبايه مثلا ونزلها على كتفي وصلي، لا يبطل الصلاه، كل ده لا يبطل الصلاه. انا عشان قدره الايه، عشان قدره الركعه والامام راكع، ممكن من اول ما اخش المسجد اركع وامشي ركع، بس مش من اول ما تخش، من اول ما تخش المسجد حاجه، بس ما تخلي ما يبقاش الموضوع كتير فاحش بحيث انه يبطل الصلاه. ممكن بعد، ممكن قبل بصفين مثلا، او يعني بمرحله بحاجه بسيطه يعني اركع. بس المهم ان انا زي ما قلت قبل كده اقول تكبيره الاحرام وانا واقف، مش وانا بركع، وانا واقف اقول تكبيره الاحرام وبعدين اركع مرتين. ما مره تكبيره، بس اهم تكبيره الاحرام، التكبيره الثانيه سنه. لا يلعب في ده نوعيته، مش مشكله. لا ما لو اكثر، لو كثير لا تبطل، لو كثير تبطل طبعا، لكن لو قليل مره ولا مرتين كتير اكثر. لا ما هي، ما انا قلت عرفا بقى، يعني انت لو حضرتك قاعد وواحد قاعد يلعب في ده وقلت ان ده بيصلي خلاص، يبقى لسه بيصلي. ده المانع الثاني اللي هو الافعال. المانع الثالث الاكل والشرب. ده الصيام بقى قليلا او كثيرا، لو كان ذاكرا عامدا برضه هيبطل الصلاه، لكن لو كان غير ذلك، كان ناسي، جاهل، ما خدش باله بلعها، ده هنفرق ما بين اذا كانت هي نفسها قليله، الحاجه اللي هو بلعها دي قليله او كثيره. العلماء بيقولوا قليله او كثيره ديت، بيقولوا القليل اللي ادى الحمصايه او اقل، الحمصايه خلاص، اللي قادر الحمصايه يعني حاجه واقفه في الدرس مثلا، دي لو نزلت عن جهل او عن سهو او عن غير عمد لا تبطل الصلاه، لكن لو دخلت عن عمد، انا بلعب في اسناني وبلعت الفضله دي عن عمد، تبطل الصلاه حتى لو كانت زي السمسم، تبطل الصلاه. يبقى اي اكل واي شرب هيبطل الصلاه. طب النخامه، النخامة لا لا لا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصيام. والريق مهما كثر، حتى لو انا قعدت اجمعه بقي وابلعه لا يبطل الصلاة، لانه لا يبطل الصيام. الفرق الوحيد ما بين ابطال الصلاة بالاكل والشرب وابطال الصيام او الاكل والشرب في الصيام، في النسيان، ان انا لو ناسي في الصيام وفرشت السفرة وقعدت اكل براحتي خلاص وانا كل في ده وانا في كل ده ناسي لا يبطل الصيام. صيام كان وطيب ده مش مهم، صيام كان الصيام واجب او مستحب؟ في ناس بتفرق، لا مفيش فرق، الصيام الواجب والمستحب لو واحد كان ناسي لا يبطل الصلاه مهما كان بقى. زي ما اقول لو فرش لو كان الثلاث وجبات بتوعه فطار وغدا وعشاء وناسي لا يبطل الصيام. لكن في الصلاه لو ناسي بس كثير اللي هو اكثر من الحمصيه زي ما العلماء قالوا يبقى يبطل الصلاه. طيب احنا قلنا لو بلع، طب لو ما بلعش، لو فضلت في بقه، لو فضلت في بقه لو هي حاجه بتتحلل خلاص وبلعها وبلع وبلع المتبقي منها وبلع المهم اللي جرف ريقه بيها تبطل الصلاه. يعني لو حته البقايا الاكل دي فضلت في بقه وطبعا البقايا الاكل ايه هتتحلل مع الميه مع الريق بتاع وهتجري معاه تدخل هتبطل الصلاه. عشان كده اللبان يبطل الصلاه، العلكه يعني اللبان يبطل الصلاه ليه؟ مع ان هو الجرم بتاعه الجسم جسم اللبانه لسه في بقي زي ما هو، هيبطل الصلاه عشان حاجتين، عشان المضغ على عدم ضغط ده فعل كثير يبطل الصلاه، وعشان هيتحلل منه او هينزل منه سكر او الميه بتاعته او الخالطه ليه هتنزل في ريقه فتعتبر كاننا اكلت او شربت. طب لو افترضنا جدلا لبان ملوش طعم او اي حاجه ملهاش طعم او حاجه هتنزل في الحلق وهي جامده مش هتتفتت ومش هتنزل، وعرف يقرا ولن يحرك فمه مش هيقعد ياكل او يمضغ صلاته لن تبطل. مثلا حط فرضا انا بقول فرض وكل واحد ينزله على الحاجه اللي هو ممكن تقع. لو واحد حط جنيه او العلماء كانوا بيسالوه لو حط درهم مثلا او جنيه مثلا ولا نص جنيه حاجه ما بتتحللش ولا ملهاش طعم بينزل في البق يبقى لن تبطل الصلاه بيها. كده احنا انتهينا من موانع الصلاه. المرة الجاية هنقول أركان الصلاة بس هنقولها سريعا، هنقولها سردا وهنفصل المرة الجاية إن شاء الله. الركن دي الحاجة التانية اللي بنقولها في الصلاة. الركن ده العموم الأساس، الحاجة التي لا توجد إلا بها، مفيش بيت من غير عمدان، مفيش بيت من غير عمدان ولا أساس. لا ممكن يكون بيت من غير أساس لكن ما فيش بيت من غير عمدان، وممكن يكون بيت من غير عمدان لو مبني على الطوب بس ماشي بتوع الهندسة. المهم يعني انه ما فيش ان الركن الحاجة التي لا يقوم الشيء الا بها، ما ينفعش حاجة اسمها كده الا لازم الحاجة دي. زي نفس قصة الصلاة ما ينفعش حاجة اسمها صلاة الا بالاركان اللي احنا هنقول عليها. الاركان دي لما بنقولها بتقولها على حاجة، يعني احنا عندنا الصلاة ركعات، الصلاة ركعات مش ركعات، مش مش مش مش مش مش, مش بتحريك الكاف تسكين الكاف، الصلاة ركعات. عندنا الفجر ركعتين، الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة، المغرب ثلاثة، وكل واحد كل حاجة صفاتها معروفة للناس. إحنا لما بنقول في الأركان بتقول ركن بتاع ركعة واحدة وبعدين بيتكرر في بقية الركعات. كل الصلاة على كده، فرض سنة كلها على كده إلا الجنازة والكسوف والخسوف والوتر عشان وركعة واحدة. كل ده ليه هيئة، كل واحد منهم ليه هيئة خاصة. وصلاة الخوف زي ما هيجي معنا ونشرحها هي نفس الكيفية بس بتؤدى بشكل مختلف. المهم في الآخر إن ده الأصل، إن الأصل إن تتجمع فيها الأركان اللي احنا هنتكلم عليها. أركان الصلاة عندنا 13 ركن. نبي هنا على حاجة صغيرة، إنه المذاهب الأربعة بيختلفوا في الموضوع ده، مش بيختلفوا في الأركان نفسها، بيختلفوا في القصة كلها، إيه أركان وإيه السنن وإيه الواجبات في بعض المذاهب. زي مذهب الحنبلي بيقول إن في واجبات في الصلاة حاجة بين الركن وبين السنة وليها تفريعة خاصة وليها أحكام خاصة بها. القصة كلها في إيه؟ إن أنا في الآخر برجع لدليل، أنا في الآخر برجع لدليل، وده يقولون الحاجة إنه مفيش لو المذهب مذهب حتى الشيعة حتى مذاهب الشيعة ما فيش حد في الآخر منهم من المذاهب كلها بيرجع لدماغه، كله بيرجع لدليل، كله بيرجع لدليل. الفرق ما بين مذهب ومذهب إيه؟ إن واحد شاف إن الدليل ده ضعيف والتاني شاف إن الدليل ده صحيح، فده بياخد بيه والتاني ما بياخدش بيه. واحد شاف إن الدليل واحد معاه وما وصلوش الدليل أصلا، ممكن واحد ما وصلوش الدليل والتاني وصله، فده بيعمل بيه وده ما بيعملش بيه. واحد شايف إن الدليل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عكسه بعد كده، نسخه يعني، جه كلام نسخه. واحد شايف لا مفيش حاجة نسختها. واحد شايف إن الدليل ده ما يتاخدش بيه عشان مخالف لدليل تاني. واحد شايف لا ده احنا ممكن نجمع بين الدليلين. المهم في الآخر، ودي حاجة مهمة جدا، إن الأئمة أو المذاهب لا تخالف الدليل قصدا. يعني مفيش إمام هيجيله دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عارف إنه صح، وعارف إن دلالته دلالة قطعية، يعني هو يمين مفيش شمال مفيش اتجاه تاني، مفيش دليل هيجي الإمام بالشكل ده وهيرفضه. لو لقيت الإمام رفضه خلاص ما تتهمش الإمام أو ما نتهمش المذهب، لا نقول إيه عذره في إنه رفضه. يعني جاله دليل قال له روح يمين وهو راح شمال، أنا ما روحش على طول أتهمه وأقول إنه لا ده خالف الدليل، لا أنا أسأله أنت عملت كده ليه؟ لأن هو ممكن يكون عنده مثوغ، عنده دليل تاني، عنده حاجة خفي عليا. العلم لم يحصر في شخص واحد. فمن هنا هنقول إن الصلاة تقسيمة أفعال الصلاة الأركان وواجبات وشروط ومستحبات والكلام ده كله الأئمة بيختلفوا فيها ليه؟ باختلاف نظرتهم للأدلة. هي الأدلة تقريبا كلها واحدة في الصلاة وكلها وصلت لكل أئمة، بس بيختلفوا فيها في نفسها، هل هنعتبر ده من الأركان ولا هنعتبره من الواجبات؟ كل ده بناء على أدلة أخرى وردت إليها. فإحنا زي ما إحنا هنلتزم بمذهبنا المذهب الشافعي، وهنقول إنه أركان الصلاة 13 ركن، 13 ركن هنسردهم ونكمل نفصل بيهم المرات اللي جاية. الركن الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس القيام بعد الركوع، السابع السجود، السجود مرتين بيعتبر ركن واحد، الثامن الجلسة بين السجدتين، التاسع القعود للتشهد الأخير، الرابع العاشر قراءة التشهد الأخير، التشهد نفسه تحياته لله والصلاة والطيبات، الـ11 الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، الـ12 السلام التسليمة الأولى. كل ده التفصيلات ده هيجي معانا ونعرف ايه الركن منها وايه المستحب والقصة دي كلها. آخر ركن الترتيب، انه يرتب بنفس الترتيب اللي احنا قلناه اللي هو الترتيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. نبدا من المره القادمه ان شاء الله بالكلام عن النيه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.